ይሆናል። ግልጽ ነው መሰለኝ። ግን እንግዲህ ህጋችሁ እንዴት ሆነ አላቀም። እሺ አሁን ወደ ትምርታችን ሄድና እሁድ ነው እንግዲህ በየአይነቱ ይባላል። እንግዲህ ዛሬ በየአይነቱ ምግብ እንበላለን። ምን አይነት ምግብ እንደሆነ ዛሬ አላቀም والله እኔም አላቀምኩ። እሺ ኦኬ 83 እንላለን ስታንድ ጊዜ እሺ አብረናልን አለሁ። እንጀምር እንግዲህ ደርሱን እንጀምርና ዛሬ ሁለት አርእስት ናቸው አጠር አጠር ያሉ። አንደኛው ያው የጀመርነው የእንስሶች ነገሮች ከነሱ አንድ የቀራለ ያዘጋጀሁት ማለት ነው። ስለዚህ እንስሳ ብቻ ተናግሬ ወደ አዲስ ممكن ሰምታችሁ የማታውቁት ሊሆን ይችላል خفيف የሆነው ለስለስ ያለ አርእስት ይዤ ቀርብ ያለሁ ኢንሻአላህ። መጀመሪያ ስለ የመጨረሻው የማቀርበው እንስሳ አላህ ስብሐ ወተዓላ በቁርአን የጠቀሰው እስቲ ስለሱ እንናገርላለሁ። በነገራችን ላይ ወንድሞች በነገራችን ላይ አላህ ስብሐ ወተዓላ የጠቀሳቸው በእንትኑ በቁርአኑ ብቻው የጠራቸው እንስሶች ብዙ ናቸው። ከነሱ እስቲ አንዳንድ ልቀሶች አልጥቀስላችሁ። بقرة لام بسورة البقرة تتقسلج. بعوضة تنين بسورة البقرة تتقسلج. ثعبان اللي هو إباب ببزو سراوش تتقسوال. جراد أنبتاء بسورة الأعراف بسورة القمر تتقسوال. جمل جمل مالتنو بسورة الأعراف تتقسوال. طيب حصان فرس مالتنو بسورة النحل بسورة آل عمران يعني تتقسوال. حمار سورة الجمعة تنانتنا يتمارنو مالتنو هي. حمير حمار عندنو حمير بزو أهيوش مالتنو بسورة النحل بسورة اللقمان تتقسوال. حيتان يعني أسا مالتنو أسا بسورة الصافات بسورة القلم تتقسوال. خنزير عشما مالتنا بسورة البقرة بسورة الأنعام تتقسوال. طيب ذوات الجناحين يعني بهلت كنف يميبرو طائر ببلالو طائر نببزو سراوش تتقسوال. طيب ذئب جب مالتنا بسورة يوسف يوسف يعني جب بلتوال بلو واشتو يتناقروا أسر أندو واندموتشو يجب سم بسورة تتقسوال. طيب كذا السلوى يميبالو اللي بسورة البقرة. عندنا خروف بق سلوى عند انسسانو جن براري انسسانو عند طائر يعني عند ارقبنا عند وفناكم جن بتقام تقفاتش هونو مقبنو عندهم سلوى كسما يوردنو يوف سقانو سو. المهم خروف دمو ياسرا مستنيانو خروف بقنو بسورة الأنعام تتقسوال. الضفدع أو الضفادع كراريت نوم تلوت من كر عبة قرنيا من كراريت نوم تلوت وندمج ضفدع أو من كراريت نعم بسورة الأعراف تتقسال لك. عجل عجل مالت يعني تنشو ألام مالت نج بسورة هود بسورة البقرة تتقسال لك. عجل تاكلاتو بني اسرائيل الله هاتشن بلو يقزوت ينبرو نو. عنكبوت شراريث نو بسورة العنكبوت تتكسال ليش. فراشة برابيرو مالت نو سورة القارعة يعني القارعة ثم القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش فراش برابيرو مالت نج. طيب قردة يعني زنجروش زنجرو بسورة البقرة بسورة المائدة تتكسوال. قمل كمال مالتنا قمل بسورة الأعراف تتقسوال. القسورة أنبسا مالتنا قسورة بسورة المدثر فرت من قسورة إلى كلب يعني يزاري درساتشن كلبنا. وشاء بسورة الأعراف تتقسوال. ماعز فيل مالتنا بسورة الأنعام. نحلة يعني اللي هي تنانتنا در تمارنو نب مالتنو بسورة النحل، نملة يعني قندانو بسورة النمل، هد هد بسورة النمل، الفيل زهون بسورة الفيل، السبع أورية مالتنو سورة المائدة. نندزي مساسلو بقرآن كسلاسة بلاي إنسسانو يتكسو الله سبحانه وتعالى النزي مسلالو مالتنو. እንግዲህ ዛሬ የመጨረሻው እንደ እንደ እንደ ሳምፕል አርጌ እንደ ምሳሌ አርጌ ማቀርበው ውሻ ነው። ወነቴ ነው አሁን ግዜ አላጠፋላችሁ ግን ስለ ውሻ ትንሽ ጥናት አርጌ ነበር ለዚህ ሙሐደራ ብዬ። ውሻ እንደ ስሙ አይደለም ወንድሞች፣ በጣም በጣም ብሪሊያንት ሆነ ለየት ያለ ጭንቅላት ያለው ነው ውሻ አሉ። አሁን ብቻ ስለሱ አልናገርም ግዜ እንዳላጠፋ ወላኪን مكنياتهم سلوشة عند قصة نقرأت شوال له بسورة الأعراف يتتكسوا. الله سبحانه وتعالى بقرآن من إلال بسورة الأعراف متو سبع أمست آية اسكمتو سبع سمنت آية له. الله سبحانه وتعالى من إلال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث بلو بزي آية النقرة يقصة هنا تقزي بزيه روم عند قزي بدارو بلال بنبر نبت قزي عند قزي سلزيه سويو بزر زر تناقر نبر የሰሙት ድሮ ክለሳ ወይም ደሞ ሪቪዥን ይሆንላቸዋል፣ ያልሰሙት ደሞ እንደ አዲስ ይሰማሉ። ምክንያቱም ለምንድነው አሁን ብዙ ጊዜ መደጋግሞ ይሄን አያ ታቃላችሁ ለምንድነው አጣቁም አይደለም? طيب ለምን መሰላችሁ? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘናል ይሄች አያ አሁን ያነበኩት አያ ያለፍክ ያለፍክ በየጊዜው በየጊዜው ለሰው እንድትነገር አላህ አዘዋል። እንዴት አዘዋል? ተመልከቱ نفس الآية يقول مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ይህችን قصة ሁሉ ጊዜ ለሰው ነገር አለ الله سبحانه وتعالى فاقصص القصص يقصة يوشاونا يزاي انتنو يسويو قصة هل قزي لسو نقر اللي على الله سبحانه وتعالى مكنياتهم بتقام بتقام تمرتيا الزلي قصة سلوهاني ايشي قصة ولنقراتشو عندو ببني اسرائيل مارتنو كموسى بفيت او بموسى قزي عندو بلعام ابن بعراء مبالو عند يهودي نبر من بني اسرائيل. بلعام ابن بعراء هذا كان آية من آيات الله. من ما تنو آية تأمر نبر تأمر مكنياتهم الله تأمر بلو سيمو واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا السراسو يا الله تأمر نبر آية نبر انديت مكنياتهم تاقال لاتشو وده تمرتبيت هيدو التمارم الشي الفرس مالش الرسم إلمنتاري مالتمارم ألف باء بلو مالتمارم لكن كان أعلم الناس في ذلك الوقت تلقوا عالم يمبارو بزا زمن بزيه مريت كفرهم ندسوا عالم التاقين علمو كيت متابنل كان علمه علم اللدن. إيش معنى علم اللدن؟ علم من الله سبحانه وتعالى مباشرة كتا علمو لكن دا نبياتشن نبياتشن صلى الله عليه وسلم التمارو أي صوفهم أنبهم لكن هو أعلم الناس على وجه الأرض كله. النبي صلى الله عليه وسلم سيوم القيامة يميمت أنا قر هلو عندك أن بومبر لا يوتو بمسجد كفجر جمرو سنقروا لو ده في يوم يهون كونو زور درسنا زور سجدون دقنا ومبر تملسوا سنقروا عصر درسي دقنا مقرب درسي صحيح كموت أتوابه في الجمرو صحيح كم تتألك أدرس أسره لت ساعة سيصرفه نبياتش تناقره كي تمت تتيه علمه له الله علم النبي علم اللدن من لدن علي من حكيم ك كالله يمتقطت تمرتنو اوكي يسويو اندزيه نبرالو بتام بتام عالم 12000 تمركتو كنيغا 12000 تماريوچ سورو لاي كوچ بلو يصفو نبر 12000 علماوچ كوناچو ترى علم ترى تماري ادلم 12000 يبني اسرائيل علماوچ بس سو بومبر لا كوچ بلو بسورو هونو بورقات يسون تمرتي يصفو نبر عالم عالم عالم كبير طيب علم بتشانو لا كان مستجاب الدعوه كان مستجاب الدعوه اللهم بلو يجو انستو اللهم يا رب اندزي بلو كطيقه الله كتا دعاوي ستوال وكان من عباد الارض بعباده دمو ما ننسو يسو اكو يم يمطال نبرم انغري سوس نجر بعباده ابلسم كو عبد نبر شيطانم ونت بملائكه جون لجون هونو كملائكه بلاين عباده ادرج نبر السو ابلسم دزي نبر شيطان يسويو دمو لك بعباده ميدرسو سو يلم بعلم يميدرسو سو يلم بدعاء عند دعاء كدرجه الله قد يتقبلوال حزبو بمولو نبي ادلم رسول ادلم لكن يا نبينا يا رسول درجه يدرس سو نبر لذلك الله من عليه واتلو عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بعد محمد صلى الله عليه وسلم يا ابراهيم سراج يا ابو انيس يا سلامات يهن نجر لحزبو ادرسولني على الله سبحانه وتعالى واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا جميع المفسرين قال هو بلعام ابن بعراء تبالو سونو طيب يهن اينت درجه اوت انو كفتهنيا درجه درسي ادلم فانسلخ منها ايش معنى انسلخ وطا لا ششي لا دينون توي لا انسلخ مالت انت لمثاله قودهن قرف فارغن قودهن لا طارغن سغا بتشا اطنت بتشا بنتوه انسلخ يبالال كدينو لك قودا كسوليج قلطه اندمتاوطاو كدينو اندزي وطاله فانسلخ منها طيب اني ان نغر لنغراچو وندموچ تلك تمرت زي لا تاغنياله كالله غا يتطالا ايان كباكبه اي هولت اجو زرغته ميقبلو ما نو نغروني سي اللهن الفلغن بلوك الله غا يتطالا ليلا ما نو ياله يميقبلو شيطان ادلم تسمع مالك بزي لك نو من على الله سبحانه وتعالى فانسلخ منها كدينو قلت بلو قودا اندميقرفو وطا فاتبعه الشيطان شيطان منالو اني انتكتل استي اني سيد بجربايه تكتل تكتل علو فاتبعه الشيطان شيطان انتكتلو سيهد فكان من الغاوين يسمايت ارا يدرسو بتقوى بدعاء بعلم بمن تحت الارض اسفل السافلين اسقباو شيطان كان من الغاوين غاوين يتأفى بتقام من قدو يتساساتي غاوي يبالال طيب ولو شئنا الله سبحانه وتعالى من إلال إنيا بنفلق نرو ولو شئنا لرفعناه بها كذاب لاي كفتن يا درجة ندرسو نشل نبر انبيالي ولكنه أخلد إلى الأرض لكن انبيالي من نرقو نبيا شلكن دارتكونو كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبا يهن انبياء لك الهونة هل أمة محمد جنة يقبار انبياء لبتشانو صحابة وشو بتام قرماتشو مدنو ميلو نبي صلى الله عليه وسلم ما أنو جنة قباب لهم بيميلو قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا يعني الكتلم يا نبي انتزاز السماء يعني انبياء لي انبياء لدوم جهل ابن سفرو ليلا يلم يسو يودمو ولو شئنا لرفعناه بها يعني إنيا بنفلق يعني إنيا توفيقنا إنيا إرداتها ستن كفتن درجة لما درس نفلق ويمدومو اندزين كل نبر لكن الرد أنا مسو بسو كان يقال ترد الدم ولكنه أخلد إلى الأرض الدنيا الشالنيا البلو إنيا انتتو جربون ستو هيدي لا الله جربان ستو هيدا دمو الله سبحانه وتعالى كسو عند كيلومتر كراك الله دمو 100 كيلومتر يرك الكانتي اتسمعكم دي بسورة البقرة ويمدهم في طغيانهم يعمهون يالو نزي سوچ تمكرو انبيسيلو جمدو اسرزمن اللاتشو يتفات جمدو كونو تنش نبرتشنا ترى تملس تلو انبيسل سجد السجدم سجارة ما تستو متتو زنا تو ربا تو غبو تو باكاتشو ان انت زين بلاچو ودو حال تملسني يهن نجر كابزا الله دمو جرباوني ستاونا اسو الله بجرباو اسو بجرباو ايغنانيم اسكي قياما كان هولت ما يغنانيم اذا يقول اخلد الى الارض ايش معنى اخلد اخلد خالدين فيها سمتاشتا قالاچو يدخلون النار خالدين فيها لزل ألم السودمو مريت الشالنيال الدنيا الشالنيال لشبلو يا الله انت أقانا في قوم بيالاله واتبع هواه سميت مكة الجمري فمثله كمثل الكلب قصة ولنقراتشو مجمري وندموش بل عام ابن بعوراء هذا يهن درجة بعلم بتقوى بدعاء يهن درجة درسو سيابك عندك أن عندك أن سيدنا موسى سباشي والتدروش يزو تكتايو تشمالتنو تيه بمبالو الأربعة مت أفتونا بر سيدنا موسى نا سباشي تكتايو تشيزو ببرها سيزور النزيه كان عناويان مبالو يبلعام ابن بعوراء قبيلة موسى عندما تأسمونا موسى نبينو ما شاء الله اي فرشة انت فو مقابلنا برباتشو يساموت يعني لك ان ده نبياتشن مدينة يتقبلاتشو لنبياتشن يعني من دنو طالع البادر علينا بلو يتقبلو اندزي بلو مقابلنا برباتشو لموسى لكن لموسى بحسدنا تقلت نزح حزب كون يتقلت اهون هيدو منالو بل عام دي بعوراء مستجاب الدعوة مهونو ياكونا يا بلعام الوت إن ينود هلن حزب بقول لهم يوده آهون الوت موسى سلساشي سباشي وتدرش زي ما تأنا ونا أجرتشن دايزرفن دعاء در قلة الله نديات أفاو تملكته نبيون نديات أفو يفلقان آهون بلعام من علو من على شو أربا كشتو تساس تشوال إني ما نين كموسى جا كموسى أقوى من هنا اللي هيني لموسى موسى نتفاو بيه لالله يا الله ملك تنيا اتفال بات رباكا تنورنو تروان اللي مبلو لبزوك زين بيالاتشو بچر الشاب بقنزب بچرك بورك منامن اتتللوت انديوم عندان دلو مسافين ملو مستون لا كلت الالو مستو بتقامن تنبرج دعاء درقنا مناله اللهم اجعل زوجتي اجمل مرأة في العالم بلو دعاء درقالو ان الله تقبل لنا ميستو ذا موست بيوتيفول سيت نبارتش اهون السيم يا ابو مصطفى الله يخليك من امين زي قنچلان ما ستلو بقى مواموا سويو شي اندغنا ورق صفر قطر يلهلو ورق سطوت ميستو لا كلت انانته ميستوچ انانته سيتوچ قنته نو ني باغنياچو اندزي متارغو ببوكس لباچو اطفا نبر والله سيت اندزي تارغالچ اعوذ بالله نعم سلازي هلو ما دلو بيشان دايك ايامو بي اهون مجرشة الشالاتشو تملكتو بالعام لبعوراء لنبي الله موسى كليم الله من اولي العزم الشيبو له يددو علي رقلت الله اتفاو له من اين تعانو هنقر الشي قالنا هيدي عند واشان ببرو بتلي عند لك نبياتشن غار حراء مبالو الزهر ودعاء يرغو نبر عبادة يرغو نبر السلامو عند التنش واشان ببرو الزهر عبادة يرغو من نين يوم دعاء كدرغة الله يقبل الله تبر انا خلاص دعاء در قال له الله اتفاو بيه دعاء قال له انين جاج انقلاتو يتنبر الزاقزي على كم والله امرو كسو تنستو نبر نونجي اندزي يارغال المهم بفرسو أرغو هيدالو بفرسو أرغو سهيد بزاو الشا تنش سيك أرو فرسو قومين بيالو الزهم يقول يا الله ملأكتنا وهنا يعني السوء شنك الله طبيعا بيتكامره የአላህ መልእክት ነው ይሄ ነገር ፈረሱ እንቢ ያለው ቆመ ቢመታው እንቢ ያለ ወደ ኋላ ቢመልሰው ይሄዳል ወደ ቀኝ ቢመራው ይሄዳል ወደ ግራ ቢለው ይሄዳል ወደ ፊት ቢለው ወደ ዋሻው እንቢ ያለው ይልክ ትልቅ ትምርት ነበር ግን እንቢ ያለ ከዛ በኋላ በሸቀ ተናደደና ፈረሱን እግሩን ሰባብሮ በእግሩ ሄደ ወደ ዘዋሻ ዘዋሻ ገብቶ ልክ እንደሚያደርገው ዒባዳ ምን አድርጎ ዱዓ አላሁመ አህሊክ ሙሳ አለ አንዳንድ ዑለማዎች ምናሉ አላሁመ አህሊክ ሙሳ ሲል መላሱን ዘለዘለው አሉ መላሱ 1 ሜትሮ ይሆን ወደ ውጭ አወጣው ለዚህ ነው مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث يالو لك اندوشا ببتر ارغه هيد بتلو ها ها ها هيلال بتتوم ها ها ها هيلال لك اندزي هدرغه الله سبحانه وتعالى ملاسون زلزلنا كذا بحالا دعاء راسو مارق اقاتو كذا بحالا تملس ود حزبو سيملس من ادرغالو سبحان الله عندندو يا بني اسرائيل كتب سنب ياغنيهوت نو من عليه حزبون سبسبنا اهون توبا مالت نبربت سويو توبا بالنورو الحمد لله الله توبتي سطن يسط نبر اهون شيطان سفربت مغنياتو الله من عليه تملكتو وندموج واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان درو የአላህ ፈለግ ይዘው ይሄን ነበር ከአላህ ከተጣላ በኋላ የሸይጣን ፈለግ ይዘው መሄድ ከጀመረ ምን አደረገ ህዝቡን ሰበሰበና ምን አላቸው አላህ ተጣልቶኛል እኔ ግን ቂም በቀል ወስዳለሁ አለ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ከማን ነው ቂም በቀል የምትወስደው ያኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቆጥቶ እንደዚህ ጤናዬን ነካ ምላሴ እንደዚህ አደረገብኝና እኔ ደግሞ አሁን ሙሳን በጦርነት ባልችል በሌላ አርገ አጠፋዋለሁ አለ ምን አደረገ ህዝቡ ሰበሰበ በጣም ተሰሚነት አለው የሱ ቃል ምን አለ the most beautiful ይሆኑ girls ልጃገረዶች ሴቶች ቆንጆ ቆንጆ የተባሉ ሰብስቡልኝ አለ እሺ ብለው ሰበሰቡለት ከዛ በኋላ እንግዲህ ይህ ወሬ የበኒ እስራኤል ኩቱብ የሚያወራው ነው አሁን አመጡለትና 30 ሺህ የሚሆኑ ሴቶች ሰበሰቡለት አሉ የተባሉ ቆንጆ በአገሪቱ በሙሉ ሰበሰቡለት ከዛ እነሱን ሰብስቦ ኹጥባ አደረገ እናንተ ሴቶች በጣም ቤስት የሆነ ልብስ ልበሱ አላችሁ በጣም ቤስት የሆነ ጌጣጌጥ አርጉ ቀጣ ሙሳ በዚህ አገር አለና ሁላችሁም ግቡዛ ተበታተናችሁ በዛም በዛም በዛም በዛም ግቡና ከዛ በኋላ ወታደሮቹ አንዲት ከናንተ ሲፈልግ እንቢ እንዳትል አንዱ እንቢ እንዳትል አንዲት ሴት እንቢ ማለት የለባትም ገብታችሁዛ ወንዶቹዛ ያሉ 60 ሺህ 70 ሺህ ነው ያሉና ያኒ የሴት ጥማት ስላላቸው እሱ እንግዲህ ፈሕሻ ሊያደርጉና አላህ ሊጨርሳቸው ፈልጎ ነው ግቡ አላቸው ባንድ ሳይሆን 10 በዛ ትገባላችሁ 10 በዛ ትገባላችሁ 5 በዛ ትገባላችሁ 30 ሺህ ናቸው በሙሉ ገቡ አሁን ወታደሮቹ እንግዲህ ኢንሻአላህ የሙሳ ተከታይ ቢሆኑም የሴክስ ጉዳይ አይቻልም በበርሃ ነው ያሉ ይበላሉ ይጠጣሉ ሴት የለም ሚስት የለም ምን የለም ከዛ በኋላ ጀመሩ አንዲት መጣና ሐቢቢ ምን ይስተለው ያዛርጎ ዚና ያደርጋል እንደገና ሐቢቢ ምናም ሰል ያዛርጎ ዚና ያደርጋል حتى يوتادروچو مري التوامالو يهن نجر سيكست بل عام ابن بعورا دمو يهن ياقال يعني الزنا يبزابت بوتا فحشاء يبزابت بوتا الله بلا اندو اندميا وردبت ياقال ينجر مكنياتهم عالم نو كذا بوحالا يهن سيجمرو الله طاعون اورده طاعون تاقالاچو يهن كوليرا يمتلوت اند كوليرا 3 قن نو قدل يمسطه ተቅማጥና ትኩሳትና ትውከት ምናምን አርጎ በሶስት ቀን ነው የሚገድለ ከዛ በኋላ ጣዑን አወረደና 60 ሺ ወታደሮች የሙሳ ተከታዮች ጣዑኑ በሶስት ቀን ገደላቸው በልዓም ልማዑራ ይሄ ነው የሚፈልገው አላህ ግን ያደረገው በህክማ ነው مانين يوم هزب فحشاء ومنكر وزينة والله بتأمي الله مع سياك هذا الزو قطعتها تشو بعد الدنيا نو كأخيرا بفيتي لعلو. على كل حال حزبنا تفا يعني سيتو جزا علقوكو سيتو جزا علقو يموسى والتادر جو تساساتو نا السم الله سبحانه وتعالى كرحمته أبرره. يهين أين قصة يهين أين التاريك لحزبنا قروالي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه سميت تكتلي شيطان تكتلي انقري يانت مري يانت سميت لنا شيطان كهنو من كربه وندموش مدنو يكربه وندم. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا هلو كبلعام بن بعورة جمره اسكي يوم القيامة يا بلعام بن بعورة سرى يسرى يهنو انتنو وتئتو قال كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء كذا من عليه أي من أين تمتفو سرانو يسرون بلعام بن بعورة ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون متو سبا أمس اسكمتو سبا سمنت آيات أردت آياتنا تشو سلب العام ابن بعراء أهون قصاو لنقراتشو سويو تساستو يا شيطان تكتاي مهونون عندنا يعني عالم اندنبري تأمر اندنبري مستجاب دعوة اندنبر يهلو بمولو تفسيروش يقل سألو لكن هوني الكواتشو مستو لاكبت وركش كسطبت كذبو هلا هيدو ملاسون تزلزل ميلو دمو بنتنو بإسرائيلويان مصحف نومي قنيو على كل حال هلتم تقاجتو هلتم تبابرو يهن قصة يقل سألو مالتنو إن يادمو نبياتي صلى الله عليه وسلم يالون سلا بني إسرائيل كتبالو حدثوا علماء منالو كمتحفاتشن ككتاباتشن يميهد كهوني كتن كبالو علم كمتحفاتشن يميتسعرر كهوني أن كبالو تاريك كهوني قن كبالو علم من يوم تاريك كهوني عند تاريك نكبالو علم قن يعني شرعين منكا كهوني قن شرعين منكا كهوني يعني النايو علم ميزان علم بشرعاتشن قاي هيدا لا هيدم علم. على كل حال يبلعام لما بعوراء قصة يهجنت مثلا لك الله سبحانه وتعالى اندو الشار قنو يتقصه كمثله السوء لك اندو الشانو والشاكو إلال ملاسو زلزلها ها سيل سيربو من دزهلال سيربو من دزهلال ستمتاو ببتر من دزهلال باتمتاو مهاها إلال سويهو انا ما ينبرو عالم ينبرو أسره لتشي علماء وشبه كتلوت ينبرو أهون راسو يا شيطان تكتاه هوني إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فقصص القصص لعلهم يتفكرون الزهلة علماء شمنالو يهن حد يهن قصة سمتو يما يقرم يما يسب تمرت يما يوسد ونتنو قصاو بنكتا يوم عرفنو لمن دزيها العلماء شو لأن الله سبحانه وتعالى من إلال فقصص القصص قصاو النقراتشو لعلهم يتفكرون شنقلاتشو السرتو يعني لبن ديلو إنيا مارتنو هلو هزب سكو من القامة يهنسي سما عند سو انتن دايل إشي فرينا قرو من دنو يزيهن قصة من دنو تلكو ملأكتو بنل الله سنت علماء وشو يتأفوالو سنت يتمارو سووش بتمرتاتشو يالسرو يعني نج علم تمرو تقر هوة يميمرو سنتالو كفتن علمي ينبراتشو ولتاتش وردو يوشا تكتاي هونو سوش سنتالو الله نجايب لن الله حسن الخاتمة يستن مجرشاتشن ياسامر لنجيتا الله سبحانه وتعالى يمجمرا وبتاي أتدنك ونموش مجمرة عالم نو إمام مسجد نو قرآن حفظ نو منامن منامن منامن منام بوتاي لو مزي مج أرشاو انديت موتي ينو تلك نقر مج أرشاو سويو انديت موتي سلزي اندبل عام ابن بعوراء اندان هون عالموم جاهلوم تلكم تنشوم سيتم وندوم كزيخ قصة الله سبحانه وتعالى نسأله سبحانه وتعالى يمج أرشاو اندي أسامر اللين بإيمان والله سنت عليه كريستيان نرو إسلامي هنا الإسلام نرو ده كريستيان من لسال كومينيست نرو إسلامي هنا الكومينيست إسلام هنا ده كريستيان في موت كم مش أرشا في موت جن بيتنيا ودين بيتنيا إيمان ده موتة يانو وسانيو نجار يانو وسانيو أتاكم ده بحديث بخار ومسلم تتكسو زت أنا زت أن سو قد لوار سويو ظلما بظلمناو بحق قاد اللهم يمت زت أنا زت إنج سو قد لوال بتأم هاي لنيا سو لنبرو عاصي فاسق ينبرو كذابو هلا توبالا ما لفسي فلق بتأم تسأسوتو توبالا اللهو بلو قري زت أنا زت إنج سو يقد لي توبالا لون دي أهون هيدا نو دي عابد هيدا تملكتو الزيلاي دمو عابدو زيروم هون دي التاوكو بزو عبادة مي أدرق ليلي توشي ركعي مساقد بيقانو يميسهم بقى ميالك اس قرآن ميكرا منامن جاهل كهوني زيرو مهون تملكتو ودزي عابد هيدو ازال له عندو بتقام ليلت سيساقدلك ان سيسهم يميلو الزهيدانو الزهيدة يا شيخالو نعم زيت انا زيت انش سونو يقدلكو تبزول مالك اهون توبع بالله يقبلني اعوذ بالله انت توبع لتل ما انهم يقبلها انتالو تاق أنقذهم قرطنا متو كملوا موتني أدرو يعني 100 هونو خلاص أنت الذي تلال أنقذ أنت وده متو أستقواله قد لو نا متو سوهنو كذابو هلا من نمسايك أربو سويو سيفي زونو ما شاء الله تلك أنتنو هايلن يانو كذابو هلا عندو متنا أنت سوية لمن دزي ودزي تهدار له إما عبادة سيادر جيمي ولو منم علمي اللون كو جهل كونو بيتي اللي هيد الزال العالم قالت أري من يحول بينك وبين الله من نو بانتنا بأ الله مستقبته انتني ميادر يميش أمالك من نو إن شاء الله شي سو بتقدل شي أمت شرك بتارق شي زينا بتادرق يفلقون وانجل بتارق توبة عليك الله يقبلها لنجي إن يوم الله إن دنا أنت نمي فلقو علو أنت مساين ومي فلقو الله توبان ديل إن توبابل جن إن المكره علو يهي الله بتبوتا بتأمد فبوتا له هذا بلد سوء بتفسر من السر بتأجر له كزيه لكك توباك لكم هلا كزيه أجر لكك ودليل أجر حيد له إيش يقوله توبا عليه سيفونك أسكمته توبا بلو منغدو نيزو ودل اگر سيهد بمنغد موت سويو انغدي سي موت قلت ايرت ملائكه متو ملائكه الرحمه وملائكه العذاب منالو يسويو متو سوي گدلنو ما نو يقبلو دمو بلو انزا ملائكه العذاب ود جهنم نو بلو سيزوت ملائكه الرحمه دمو متو لا يسويو متو سوي گدل انجي توبا بلو راسون صدق تارغو ود طرو بوتا يهده بمنجد موتي سلازي انيا نو ود جنام نوستو لا انيا نو جهنم نوستو بلو ترى هنا اي حديث بخاري نو حديث مسلم حديث تلعلق حديث كم يبالو نو اهون هلتون سيطالو ليلى ثلاثنيا ملائكه لك الله سبحانه وتعالى دق علينا من نو علاچو اندزي لا اهون مريتون لك علاچو يمطابت اجر اسكزيه درس كزيه دمو اميهدبت اگر لكوت وريت نو ميقربو ولمت ابت اگر كهونه يا جهنم ملائكوت وسدوت عليه ودمهدبت اگر يقرب كهونه الله سبحانه وتعالى جنه وسدوت عليه يهن تبلو يقول النبي صلى الله عليه وسلم اوحى الله الى الارض لمرتوا ملكت لاكلا انت قاربي أنت مريت تنش ولم يهدبت أجر قربي علات الله سيفلق له تكونوا مكنياتهم صدق قال التوبة سلا درجنوا كذابوا هلا كما تعبت أجر ولم يهدبت أجر سيلكو عندنا يا سيلكو بعند كند كونوا بعند كند ودزا أجر مهدبت نشك ربنا يما يرحمنا يا جنة ملائكة وتشيزو ود جنة سقبل هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وندمشنا هتوش توبة والله والله يا إثيوبيا حبت بمول ورك أن دولارو منو شف شف كارغو بيساتو يشالها لويش توبة لتلبتلو مونينو جنزبنا ورك أمي مرتو توبة ببليونس دولار أي جنيم نعم والله أي جنيم وندمش ابن حازم من دارتك قال لاتشو الإمام ابن حازم كل جزم دقم لاتشنو بورك ألم متصاف على لبت نجرنا يالو ماذا قال أيها الناس لاتشو كلنا نريد أن نتوب توبة لل يما يفلك سؤال لاتشو نجور بزي ألم إسلام تبلو توبة على لم يملا له كل لاتشن توبة على مارت نفلك ألم كلنا يريد أن يتوب وكلنا يموت قبل أن يتوب لكن توبة لمالت نفلق علن قن هل لكن توبة كمالتاكن بفيت نموتان لنا لك لكاد لم وندموك أقسم بالله حق أنا والله إدمياتكن ببول توبة لنا يالن موتي مات أنا تك كارغو توبة ساتل وسلحل أبزان يوكاكن دزينو توبة ونات ينو بمليون جنزبا يتقنين إني عند نجار متشرش على نجارش والله إني بمحاضرة سمرق أن كم كتب بيكو وتعلق والله إني بكابت عام عند أبد هنا نا من دونه تزعلني ماعز والغامدية النزيه وند الناس يدخلوا تسحبين أشوف يوم التوقع نجارنا جن تنش عندني لا مرق أنا أشوف اللي قال له يتوب على نجار عند تودت ماعز صحابينه صحابي هلم صحابي مسكروا له بتأم تروس حابينه زنا درجه زنا درجه لو ستر نفسه ستره الله سبحانه وتعالى زنا درجه سو قديت هذا اللي وده كورته هدو وده محكمة هدو يعني بدنجا قدرلون يوين بس قدرلون جلدون لما لا تجبي هذا اللي من تنو الله نزي أعزن سويا وجمنا هذا الرجل زنا كذا الرجل بهلا لتنك أن انكل في بياله توبة بتلكوي بك قال يمل قاله السجن إن التوبة بل الله يترك إياه مثلاً الله يدنا جوجو هج بدن جاي تمت الشيء مموت على بنياله كت هذا النبي عشان هدي يا رسول الله زنيت فرجمني مخناتهم أقبطوا يفتنوا وسويهم إن بدن جاي ياو عنده جو مسرت قدرلين يارو النبي عشان قرأ كباشو دنا جتو قبيلة وطرنا يسوك قبيلة أتعرفون شيئا لممن عليه لمن ما لتنش يعني يتنكى نقرنو معز إنما قطرنو من دنو شين تلات ويسارا الوي بلوت أيقود من أرد صحابة يا رسول الله من أمي اللوم نجاهم كتمرت صحابة نو من أم أين مطفى نقر أيتنا أنك أمسل السو هي دالوت هيدي تملس اندقنا اندقنا تأنا ما نهو يا روت أو تأنا ما نين هيداروت بسستنيا غزي سيملس كذا بحالا انغدي زنا كادرك بالقران ومسرت بلو غدغاد قفرو بدنغاي مسجدو جمعه كتسجد بحالا كل سو يوطانا غدغاد تقفرو غماشو ولت اجو تشبته غماشو ود غدغاد يغبر راسو بቻ يقرال كذا بدنغاي اسكمي موت درس تمتواله متوتنا دم بدم هوني اذا موت مالتنا فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاء درجوا لا تمكنياتهم يإيمان ميزان جرماتشوا لموت الجيس تال إن يدمو يعني توبة يبل بيم دزي سل بقى سوست جزي جرماتشوا تنشي كوينا الغامدية متبالو دمو متاج يزه ما يزه شلج حقيقة الدنيا كتفترت سكوندرس يزه شلج توبة تايتهم تسموت تسمتم ياكم متاش إن يا رسول الله زنيت فرجمني عليك زنا درج له إن خلاص قطعت استي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ጤናማ ነሽ አንቺ እንዴት ይሁን እንዴት ዚና ማለት ታቂያለሽ ምንድነው ዚና ከዛው ሐላ ሂጂ አላ አልዋት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሄድ ማለት يا رسول الله اني زنيت فرجمني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بنت الحلال زنا من مهونن تاقياليش مندنو يادركشو رباكش يجي اروات فقالت المقامد يا رسول الله اتريد ان تردني كما رددت يعني ابن معز يا معز اند هيد اندالكو نيم لتملسن تفلغاله تتراطرالله بني زنا بل نغره ارغزنني يالچو እርጉዝን ሻልዋት አው እርጉዝነኝ በዚህና እርጉዝነኝ ከዚህ በላይ መስረጃ የለም እርጉዝነሽ አው በይህጅና ወለጁ ከዘጠኝ ወር በኋላ ከወለድሽው ነይና እረጅምሻለሁ አልዋል ልጅቷ በዚህ ላይ ቶባ ብትል ነቢያችን ምንም አይጠይቋትም አላህም ምንም አይጠይቃትም ቶባ ብላ ዝም ብትል ባትመጣ ከዘጠኝ ወር በኋላ ወለደችና ቀጣ ልጁን ይዛ መጣች ያ ረሱላህ ተተዘከር ተሳውሰኛለህ እኔ እኮ ከአመት በፊት የመጣሁና እርጉዝ ነኝ ያልኩ በዚህና ያረገዝኩ ነኝ ለቢያችን በቃ ከፍ ባላቸው በቃ ሰውነታቸው በይህጅና ሁለት አመት ጡት ሲጪው ምግብ ሲጀምር ይዘሽው ነኝና እረጅምሻለሁ አሁን ነቢያችን ያ መግደል ምናምን ያስራቁላት ነው ላኪን ሄደችና ሁለት አመት ጡት ሰጣ ከሁለት አመት በኋላ ይዣው መጣ ልጁን ይዛ መጣች አሁን ነቢያችንም እዚህ ሊከራከሩት ይፈልጉ ነበር ላኪን ዳቦ ይዛ መጣች ልጅቷ ያ ረሱላህ ፈጠምቱሁ ሁለት አመት ጡት ወሰደ የሚገባው አሁን ምግብ ጀምረዋል ከፈለክ ደግሞ የውልህ ይቺ ዳቦ ነች ስጠውና ይበላል አለችው ዳቦ ሲሰጡት ልጁ በላ ነቢያችን አሁን ምንም አይነት መሸሽ የላቸው ቆፍሩላት አሉ ቆፈሩላት ከመስጊድ ሲወጣ ሰው በሙሉ በቃ በድንጋይ መተው ተገደለችና ሞተች خالد ابن الوليد በጣም እንትን ነበር እንደ ሰይድና ዑመር ጨካን ሰው ነው የነበረው በጣም የማይደፈር ሰው ነው ሰይድና خالد ድንጋይ አምጥቶ ራስዋ ሲመታት ከራስዋ ደም እንደ ጎርፍ ወጥቶ ወደ خالد መጣ لعنها فقال انت يا زانية الله لعنش منا من هلات نبياتشن تقوطقت يا خالد ألوت مه ألوت تو والله ألو نبياتشن لقد تابت الغامدية توبة لو فعلها صاحب مكس لتاب عليه صاحب مكس يقبر يمي وسدو سوش مالتنو كبار ونجنو وفي رواية أخرى من ألو لقد تابت الغامدية توبة لو وزعت لأهل مدينة من 70 منهم لوسعتهم غامدية توبة عليك يسوى توبة لسباب تسبب مدينة تقال لك مدينة بمول صحابة وشناتشو لسبا صحابة وش ين توبة ببتنا بسط يبقى اتشو نبرار تابت توبة وفي رواية أخرى منالو الان هي تسبح في الجنه روحوا ود الجنه هدا ذا بجنه يوانيچ نو يا خالد مهلت اتسدبات انتنم تسدبات بجنه يغباچ صوت تسدبات الله بلو بتتقطبت معناتنو تملكت وندموچ زينا درغا لهلت امت يتملالسچ قطات وسقن يمتل من اينت ايمان من اينت توبه من اينت صتنو من اينتي الله فراتش الله الكسر له والله النجر سنب راسين الكلم عندند غزي والله من تنش يتشلج سبحان نبياتين راساتو الكسوكو من اينش نو من اينت ايمان من اينت كنا يازشال والله ان الله سبحانه وتعالى اندزي بطام يودال اشي اذا يه انتنو بلعام ابن بعراء توبا بالنرو الله يقبل لك نبر لكن بيالي اخلذ الى الارض يمريت نرو يشالنيال بلو فاتبعه الشيطان واتبعه مزاجه سميتنا شيطان التكتلي مجرشا كافر مطرود من رحمة الله موته سماي أتقب أرانا ويدرسوا واندموش إن ديوم الله آية بلو سيّمو آية تأمر بلو سيّمو إنا إنجين دزينو الله نجاهي بلن إشي يهن كالكوبو هالان قديه أهون ودي ولتنيا وتمرتلو سداتشو كنقال لاتشو واندموش ولتنيا وتمرتمني لهونا يهن فايل نزغانا أهون ليلا فايل نزغاتشو أديسو تمرتنو ممكن سنتاتشو لاتاكو تشلال لاتشو جن لأوك أتندي هنا أتشنو أهون تمرتين ما كرب الله أتشو الدنيا سماي مريت ترارا وش بحر كواكب تشاركا بمولو عند متأفو تمرنا والنازعات غرقا والناشطات نشان عما يتساءلون فإذا وإذا الجبال سيرت وإذا القبور بعثرت وإذا البحار سجرت تمرنا لهذا لم ندي سماي سبات سماي تأفال عندنا مريت واحد أفعلج بهرو تراراو منامنو تكلالا ببيل نسمي كتر كواكب تمولو القفر القفر القفر بلو الله يتفعل شوال شمسو ويد تكلل تكلل أرجو عند بوتا يتفعل شارك كامن دزي هلو أهون لما لاستمرات شوية فرلكت من دنو زت أني نقرو شالو لزل ألم لم يفنو أبدا يما يتفو بزيه الله بفطروا كعشر كعرش جمرو اسكمريتاچن ياله بمولو فطرت زتن يناچو الله يما يطفاچو كنزي زتن ليلا بولو يطفال اندال نبر يهونال انتم انيم سوا مسو هلاچن ود افر نهدالن اشي انديوم سبات سما يطفالو قدل بلو ورغف غف بلو يطفالو تراراوچو مريت بحر كله يطفال يما يطفو لزل ألم نواري هونو زت أنيناتشو حفزواتشو النزي عندن يو اللوح المحفوظ تلقو لوح يسوش مستيري تسأخذ بتلقو يا الله لوح بسوا يتفا ولتن يو القلم بزا لوح يميصفو قلم يتفا سوستن يو عرش الرحمن يا الله عرش يتفا أراتن يار كرسي الكرسي يا الله كرسي أي تفهم أمستنيو الجنة لا تفنى أبدا أهون ما لك نقر ما لك يعني أتتفهم سدستنيو النار جهنم أتتفهم سباتنيو الروح روح يمتبالو ينيام إنسسام روح أتتفهم سمنتنيو عجب الذنب بجرباتشن يالكو إنيا تكسكسان سن النساء يمتانسان أنبيت تنش إن دقبس يمتونو السوام أتتفهم زت أن نياو أجساد الأنبياء يا نبيوش نيا رسولوش بودي جسماتشو بمريت لا تكفروا يتدفنوت أي تفهم أهون نبياتش متكفراتشو اندالو نوم تغنياتشو اندالو أن ديتس أغور كت إماتشو مولي أي ألتك النسا نقري إن زي زت أن ناتشو لم يفنو أبدا اللوح المحفوظ أنت القلم العرش الكرسي الجنة النار الروح عجب الذنب أجساد الأنبياء هون استبتن تنا النقبة قال أبو ذر سيدنا أبو ذر الصحابي من عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلا من الأرض كرسي بعرش لا بتتألو عند عندك قلبت بتلك مدره بدا عندك قلبت عندك زي كتالكات زور بلا انكون لما يتا تتشلم بعند تلك مدره بدا ديزرت عندك قلبت بتتل عند دقيقه زور بتل متهم اتاغنياتم كرسي بعرش بتطلات عند عندك قلبت بمدره بدا عند تطالش نوال انك عرش من اللي هونو والسماوات السبع والارض والكواكب والشمس والقمر والنجوم بمول النزيه دمو تقلله بكرسي بتطلعچو لك اند قلبيت اند تطالاي باند مدر بدانو قالو سبحان الله العظيم عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياچ منالو خلقت الملائكه من نور الله ملائكه كبرهان فطراچو وخلق الجان من نار جن دموك اسات تفتر عليه. وخلق آدم مما قد وصف لكم نبيات جنس فرم لما لت الفلقم مني لما لت الفلقم يلالو بزيه قمنالو يا آدم دو آدم دمو كذا كم التوقت فساش تفتر عليه. سلزي الملائكة من النور والشيطان والجن من النار وابن آدم من مني أو مما وصف لكم. طيب أهم لوح بلن جمر على مدنو لوح لوح عند بوردنو بلاك بوردن تلو شيء اللوح المحفوظ في العقيدة الإسلامية مجمر يا لوح المحفوظ ندالي عقيدات شنو بس هي كفر كافرنو بس هي لأمني هو كتاب كتب فيه الله مقادير الخلق قبل أن يخلقهم. الله سبحانه وتعالى تقلل فترته كما فتر بفيت كعرش الليلة مالتنا إن تقلل الله فترته سوم إنسسا من من من من كواكب تجرك من السماء مريت هلو كما فتر بفيت يفتروا قلمنا سكريبتونا قلمنا ينصفونا قرر وهو مستوى انتنو اللوحة المحفوظنا إن من عليه وهو مستودع لمشيئاته يا الله في اللاغوت بمولو يتسعف بث عن بلاك بورد نو وتقدير عام لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة كذاك أن جمره اسك يوم القيامة يمكسته بمولو نقر يتسعف بث عن تلك بلاك بورد نو. ورد اللوح المحفوظ في القرآن اللوح المحفوظ الله سبحانه وتعالى بسومه بقرآن بزوك زيانه يتكسوه والسنة نبياتنا بزوك زيانه يتكسوه. يقول سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض أتاكموي أنت سو الله سبحانه وتعالى بسماية اللو ينبرو يميهونو لو نفتو بمريث اللو يالو ينبرو كله ندمي أكثر الله. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب ينأوكت بمولو بلوح المحفوظ يسآفو مهونو تاك الله. قال ابن عطية هو اللوح المحفوظ. يقول سبحانه وتعالى في سورة الحديد بليل آمنا له ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من يوم نقرسو إشوهم كان ستوغا يتش إشوه يوغاتش بزا بلوح المحفوظ يتسعفنو إبراهيم سراج بسبتن يو جانوري بأسرة عند ساعات بزيه بوتا إشوه يوغوال تبلو بعرش الرحمن تسقوال بنترو بلوح المحفوظ تسقوال. يه يما من سو عبد الله بن مسعود من علي مجوس هذه الأمة كبادو تلك كهاديو شركامي جزو ساتمي جزو كذا يباس بقدرنا بقضاء وقدر يما من سون والو سيدنا عبد الله بن مسعود. إذن يقول سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض بمريت يتجنوا مصيبة ولا في أنفسكم براس بسنة يتجنوا مصيبة عند الشتاء عند الهنة عند أدقى عند زي إلا في كتاب كله بس بمصحفه بلوح المحفوظ يتسأفنه من قبل أن نبرأها. يا شجر كما فتروا بفيت تسأفوا البلوح المحفوظ يشجر لكستنا يهبلا لكستنا بلو الله تسأفوا. يا جماعة يشن آية والله يشن آية أنا ببي من لمن يعزنا وندمي متوبة يعزنا مستيا متعلش بلو يعزنا يا أخي درو الله سبحانه وتعالى بلوح المحفوظ صفوه عليه نقر النبي كسر. قال القرطبي يعني اللوح المحفوظ الكتاب مالت اللوح المحفوظ مالت نور. يقول سبحانه وتعالى إنا منا قوايا بل هو قرآن مجيد في لوح المحفوظ بيتن يوصرانو مانيك ألستي بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ من نقر النيال بيتن يوصرانو يهجر سورة أيوة سورة البروج ما شاء الله سلامات الله يسلمك في الدنيا والآخرة. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يعني إيه قرآن أتشن راسو بلوح المحفوظ تصفونه عندان دي وردو كس بلو بها سوس عمت يوردو كزاك لوح المحفوظ نو. بل إلا دمو بسورة الواقع من إلال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إيش كتاب مكنون؟ لوح المحفوظ مالتنو. لا يمسه إلا المطهرون. إلا المطهرون ملائكة كانوا ميزوت لأنهم طهر نسوناتشو نسوه يونو فترتج. طيب روى البخاري الإمام البخاري حديث صحيح مالتنو، روى البخاري في صحيحه من حديث عمران ابن ابن ابن حس عمران ابن حسكان لا عمران ابن ابن حسين ولم يكن شيئا غيره. يقول نبيات شمنا الوالي الله، نعم كان الله ولم يكن شيء غيره، كل فترة كما فتر بفيت الله بتشو النبر منم نقرا النبرم حتى العرش ما كان، السماوات والأرض فطور مبالو نقر يلم الله بتشو النبر عليه، وكان عرشه على الماء كذابو هلا عرشو كفتر بو هلا بوها نو يسكمتو عرش يمشكموها يكونوا جنقلات يمينك كونوا أنت ما نهستي نقرن سلامات سمعني على هذا أنت بزيه كون بزيه إنفرس من تغنى الله أنت طيف يمتهل الله والله التهل متأم ده طيف أتغنى ما تسوى طيف من منه هذا لا من من دهون كأهون أهون القلصنا للتوقف نو يا عبدو يا سعيد يا إبراهيم يا سلامات من منه قر ما ينت مايكروسكوبيك دهونك أنت أقل من قالوا النبي أتشن كان الله ولم يكن شيء غيره الله بتشو النبر وكان عرشه كذا عرش فتره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. قال الحافظ ابن حجر أن المراد بالذكر هو اللوح المحفوظ، ورد أيضا في القرآن في لوح محفوظ منه. طيب ذكرت كتب التفسير، النزي كتب التفسير منالو وغيرها أثار عن ابن عباس في وصفه منها، قال اللوح المحفوظ من ياقوت حمراء. لوح المحفوظ ياقوت نيامناكو وركنا ألمازنو كوركناك ألماز بلاي هونو عند يمعدن انتنو كسو يتسرانو عليه، أعلاه معقود بالعرش. يلوح المحفوظ يتنتلتلو كعرش الرحمن تيعيزون يتنتلتلو عليه، كتابه نور يميتس أفبت ببرهان يميتس يعني الليكويدي هنا كلام هذا اللب، وقلمه نور راسه قلم نور نو إنكول نور نو، ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة. الله سبحانه وتعالى بيكنو 360 جزيه ودع عرش زور بلو يا يوان، ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء. الله سبحانه وتعالى بيك أنو بزون قرأت يادر قال أنو من اندمن يرفع وضيعا يعني زك بلو ينبرو دها حفتام يارقوال، تكتا ينبرو مري يادر قوال، دها ينبرو متآم بالبات يادر قوال، ويضع رفيعا يغني فقيرا ويفقر غنيا. كل جزي الله سبحانه وتعالى ده ينبرو حبتام يرجال حبتام يربرو ده يرجال بشتام ينبرو تنن يادرجال تنن ينبرو بشتا يدرجوال عند زينو سراو، يحيي ويميت يعني قدلان يعني اسولدان، ويفعل ما يشاء لا اله الا هو. ابن عباس يلونه. ومنها انه قال خلق الله اللوح المحفوظ لمسيرة 100 عام، فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق الزهلة إنجري والنموش سوستك ألات اللوهن النزي سوستك ألات إني بمن أمرني على سرداتش والله أهون من نقراتش سوستك ألات ناتشو النزي سوستك ألاتوش يانت إيمان أستكاكلو بقضاء وقدر يالله إيمان بمن لبلاتش والله يه كموت مفرات كشجر مفرات كشنكات مفرات كمن مفرات كرف فرقاتشو كالت ألاتشوت لازل ألم يثسك آياتشو التنورمو النزي سوستك ألات كنقا سمواتشو. يقول عبد الله بن عباس مجمّر يفتروا قلم نوالي يكلم كلام بلوح المحفوظ يمسخه من علو الله من علو لكلامه اكتب علو اكتب ماذا اكتب قال اكتب علمي في خلقي نزينا شو سوست قالت علمي في خلقي نفت مفترة شو كهم بحالة مفترة شو سوتش علو السوتش علو هذا اللب جناس هاي فتروا إني أوقات هاللين سل النسو أبو أنيس بشيزة أني متو سلسا يولدان إني جناس هاي ولد أوقات كان دامت بحالة من نجري جمرال كولت تامت بحالة ترسي أوت هال نجنا يهدى يود كنا عندي ترسوت سبرالج دغنا ليلا ترس ارغو يتكواتال كذا وهلا 3 عامت منامن سيدرس تمرت بيت يغبال لا لا كايس كذا يالو بمولو اقوانه ابو انس قال متى تو ابو انس ادم ما تفطرم تو ادم مريت ما تفطرتشم ارى مريت تو سماينا مريت ما تفطرم كذا بفيت اكتب علمي يعني اوقات بني فطرتوچ ያለ እውቀት ጻፋለሁ ሰላማት አለው አለም ኢትዮ አለ ተግላላ ያላችሁ አቡ አንስ የለም ዛሬ አይደለም ይህችን ቃል ቅጥቅጥ አርጋችሁ እንድታስረዱን እፈልጋለሁ በኋላ اكتب علمي في خلقي በሌላ አነጋገር 40 ተማሪዎች አሉኝ እኔ ምን ላለሁ ስለ እነዚህ 40 ተማሪዎች ገና ፈተና ከመምጣቱ በፊት ልንገራችሁ እገሌ ሊወድቅ ነው እገሌ ሊያልፍ ነው እገሌ ሊወድቅ ነው እገሌ ሊያልፍ ነው በል እገሌ 60 በመቶ ነው የሚያመጣው እገሌ ደግሞ 75 ያመጣል እገሌ 99 ሊያመጣ ነው ጽፌ ለዳይሬክተሩ ሰጠውና ፈተና ከተደረገ በኋላ የፈተና ውጤት ልክ አስተማሪው እንዳለው ያ 60 ከመቶ አመጣ ያ 99 አመጣ እንዴት አወቀ ገና እውቀቱ ተማሪዎቹ ፈተና ከመምጣት በፊት አውቆ ቆየ ምክንያቱም አመት ሙሉ ስላስተማራቸው ወሊላህ المثሉ الحላ አላህ እኛን ከመፍጠሩ በፊት የኔ ታሪክ ህይወት በሙሉ ከተወለድኩ ጀምሮ በል ከተረገዝኩ ጀምሮ እስከምሞት ጠቅላላ አወቀው አትወቅን በለው ለአላህ ማወቅ ያለብህም ንበለው እንዴ ለአወቀ ዒልሙ ዒልመ አዘል ስለሆነ አወቀና ያወቀው ነገር ለቀለም ምን አለው ጻፋለው ምን ልጻፍ ስለ ኢብራሂም ስራይ ጻፍ ምን ልጻፍ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ብለ ጻፍ ጻፈ ስለኔ አሁን ተጽፎ አለቀ خلاص فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه قال سيدنا عبد الله بن عباس يعني اسك يوم القيامه من دم يكسف بذي الدنيا قلمه صفو ابقى وقال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء والحديث حديث صحيح نبيات منالو الله سبحانه وتعالى يفترتش بمولو تاركيوت سعافي أبكى كام ساشي آمت بفيت مريت الناس ما كما فتروا بفيت كلم فترنا سعافة لو سعافي وكان عرشه على الماء بالزاقزي يسو عرش بوحانة برانو هذا الكتاب مطابق لعلم الله السابق يصافو من دنو قلمو يا الله اوقتنا يصافا يصافا نغير يالم من لما قلت نو يهن نغير بدن بيمدغاغمو يالو وندموچ عند سو لمن دنو زينا يدركو الله صافبني لمن دنو ما تسجدو الله كو يصافو لمن دنو السحر متارغو اندي الله كو يصافو من دنو زاري دو مسكرك اني كو سكركم الله سلا صافبني ይህ የሞኝ ነገር ይህ የፉልሽና ይህ የፋንዲያዎች አስተሳሰብ ወለቴ ነው ከኛ መልቀቅ አለበት አላህ አትስገድ ብሎ አልጻፈም ይልቅንስ ወአቂሙ ሰላ ብሎ ነው ያዘዘ አላህ ኸምር ጠጣ ብሎ አልጻፈብህም በል انما الخمر والميسر والازلام الرجس من عمل الشيطان فاشتربوه هنا ያለው الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى አንድ ሰው መጣና አባቱን በጥፊ መጣ እንዴ አባቱን ያልተመታለ እንዴ እኔ እኮ አይደለሁም አላህ የጻፈው ነገር እኮ ነው የታባታ አላህ የጻፈው ይሄ ነገር أنت راسل بفلاقوت لم يمتها أو قن الله سلطف بنيو يميلو نقر يمونيوش النا يجهلوش أساس مهنون وكو اكتب علمي في خلقي إني يمفتراتشو سوتش من الدم يادرقو بفلاقاتاتشو أهون أوكو تنا يني أوكات سأفالو انجري الله يسأفل لن مالت من مالتنا واندموش الله أوكو سلوكو أيه إني ما يادرقو نقر هلو تصفوكو أيه. وقد قرن سبحانه وتعالى بين علمه وكتابه في آيات من القرآن. الله سبحانه وتعالى بزو آيات القرآن يتكس ويقول سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب. اللوح المحفوظ يا أخوة لا تغيير فيه، وما سبق في علمه وكتابه أنه كائن لا بد أن يكون. الله يسأفه باللوح المحفوظ أو قسلك أي يسأفه مريت الناس ما بيتأبكوا كذا عن تتنقر متشمر بتنا مبدل بتنقر إلا. فالقدر شامل لأسباب والمسببات. أنت عند سو ست قدل أهون هتاشن دالتشن يا بشقوت أرجو مداي الله ما يفتروا يا سو يونا يفتروا سل الله كتبوا كتبونه أو قوق أي الله سبحانه وتعالى أن شقوتوا يشقوتوا قد الله كتبوا أي سو يوم سجلوا يهم تصفوال سو يوم ماتوا بالزاسعة اللهم صفوا أي يهلو الله سبحانه وتعالى يصفونه. يدخل في هذا صغير وكبير أي شيء بالله ملحن. طيب اسمعوا إلى هذا الحديث الذي يعطينا اطمئنان أمنا مسد للب بتأمي أسفر نجر نبياتشن يالوت أنت عرفت نجر من تناجرت نبياتشن. قال جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ياك ألم دروك كم ساشي أمت بفيت سماك كم فتر بفيت ياك ألم يسافو درك أو على لون نبياتشن. أهون ليلا نجر سل إبراهيم سرال لسافيت شلم ليلا نجر سل إيتيو لمسافيت شلم درك أو على جف القلم بما هو كائن إلى يوم يعني لم قلمو يصافو قلمو يعني درقو تسبابرو اندتالكو اسبو اهون ليلا ليصفا يتشلم. وكثير من الناس يخطئون في هذه الآية. نعم سبحانه وتعالى بزي ان وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. بمريت يمهد انسسا بسماء يمبر وف ببهر يعلو سلهيوتو بمولو بقرآن تنبه الحل المحفوظ يتسعفانو. طيب يهن كان بهلا يهن كان بهلا سلالوح سلال سماي الناس سلال مريا سلال عرشوك له عند عرفتنا قر لتش أمرنا وده هلا تنياهد عنه من دنو مسلاك ستأيك نبر يا سلامات بزيهن فرس أنت من تهون على الله الكل منم علي لكنه منهم عندهم إن كان السو 7 billion سويتش على الأهون بزيمريت 7 billion سويتش بينفرسو لاي كمبير كادر رجنو الزاوس تكاس جبون إفهم عنا حلو ين لما ردات ينبي أشين قال أهون سموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم منالو عن ابن عباس رضي الله عنه لا عن عباس ابن عبد المطلب ينبي أشين أقوتنا شو من نقره. كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أن كون دميالج محمد صلى الله عليه وسلم أبرن تكمت أن نبر صحابة وشم نبرو. فمرت صحابة دمنا ألفه ألو فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا يمن دنوتك الله جواله. قلنا الصحاب دمنا نوالنو. قال فسكتنا فسكت دمنا نوبلن زمالن نبياتنا متنش زمالو. فقال هل تدرون كم بين السماء والأرض بمريتنا بسماء اللو ركتاك الله شوالو. قال قلنا الله ورسوله أعلم نماناكم اللهنا نبينهم يقول. قال بينهما مسيرة 500 سنة أمست متو آمت بأقره بالتقواز كمريت ودى سماي تدرس الله عندن يو سماي بما هاكولو من عملو بما هاكولو بيليانس تريليانس كواتريليانس يمي بالو يمي هونو شارك أوج كواكبت نجوم منامن عملو نزي إناتاتشو تكتر اللاتشو سنتن دهونو قزفو إناتاتشو من دهونة الله هاكال عدلا المهم كزي إسك سماي عندن يو سماي أمست متو آمت بأقرتي دالو أوكي؟ طيب يقول وكشف كل سماء وكشف كل سماء كل سماء مسيرة 500 سنة كان دنيا وسماي ودهولة دنيا وسماي كان مستمة أمت بقرتي دالة كان دهولة دنيا وسماي إسكسوس دنيا وسماي يعم مستمة أمت بقرتي دالة إسكسبة دنيا وسماي سوستشي أم مستمة أمت بقرتي دالة سبات سماي تجأرس الله وفوق السماء السابعة كسبة تنيا وسماي بحلاء من عليه بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض كسبة تنيا وسماي بحر اللعب تأمر كونوي نقر ساينتسو شو ما ياكم لياوكوتم عيشلوم ندمنم تأمر لياوكوتم عيشلوم نبيات شنو ما ياكم نبر الله باساوكاتشو كسبة السماي بحلاء بحر اللعب وفرته لك يا سماي وفرته الله يا مستمة أمت من قدنه يا بحر وفرته كنه ركعته ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن إنه أنت نملاه الله يخليه إن أستاذ أعنني إن النجار تمرت نمكن أنت لما على تسايحون وندم سلامات بزوم كل النجار زر رادر قوتان ده عند تادر قلين إن الله حسن الخاتمة إن جاس أمره ده عند تادر قلينه ليلو تشوم كل ده عادر قلين بزوم ما يدر قنط نجارو بركاته أموات نبر مسري أم سهام لأن أنا شاهون يسمى جنة هذه أم سهام بارك الله فيك الحمد لله يا كالي الله يسلمك في الدنيا والآخرة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يعني إيه قرآن أتشن راسو بلوح المحفوظ تصفونه عندان دي وردو كس بلو بها سوست عمتي وردو كزاك لوح المحفوظ نو بل إلا دمو بسورة الواقع من إلال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون إيش كتاب مكنون بل لوح المحفوظ مالتنو لا يمسه إلا المطهرون إلا المطهرون ملائكة وشبتشان وميزوت لأنهم طهر النسونا جو نسوه يونو فتروتج طيب روى البخاري الإمام البخاري يعني حديث صحيح مالتنا روى البخاري في صحيحه من حديث عمران ابن ابن ابن حس عمران ابن حسكان لا عمران ابن حسين ولم يكن شيئا غيره يقول نبيات شم من الوالي الله نعم كان الله ولم يكن شيء غيره كل فترة كما فتر بفيت الله بتشاو النبر منم نقرا النبر حتى العرش ما كان السماوات والأرض فطور مبالو نقر يلم الله بتشاو النبر عليه وكان عرشه على الماء كذابها لا عرشك فتر بها لا بوها نو يسكمته عرش يمشكموها يكونوا شنقلات يهمينك كونوا أنت ما نهستي نقرأي سلامات سمعني الله هذا أنت بزيه كون بزيه إنفرس من تهرنا الله أنت طيف يمتهل الله والله التهل متأمل ده طيف أتهنا ما تسوى طيف من منه هذا لا من من دهون كأهون أهون اللي قلت لنا للتوقتنا يا عبدو يا سعيد يا إبراهيم يا سلامات من منه قر ما ينت مايكروسكوبيك دهون أنت قال من قالوا نبياتين كان الله ولم يكن شيء غيره الله بتشاو النبر وكان عرشه كذا عرش فتره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. قال الحافظ ابن حجر أن المراد بالذكر هو اللوح المحفوظ، ورد أيضا في القرآن في لوح محفوظ ملو. طيب، ذكرت كتب التفسير، نزي كتب التفسير منالو وغيرها، أثار ابن عباس في وصفه منها، قال اللوح المحفوظ من ياقوت، ياقوت ينناكو ينناكو وركنا الماز نو كوركنا كالماز بلاي هونو عند يمعدن انتنو كسو يتسرانو عليه، أعلاه معقود بالعرش، يلوح المحفوظ يتنطلطلو كعرش الرحمن تيايزو يتنطلطلو عليه، كتابه نور يمتصافبت ببرهان نو متصافو بقلم يعني ليكويد هنو قلم عدلم، وقلمه نور راسو قلم نور نو إنكول نور نو، ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة، الله سبحانه وتعالى بيقنو 360 غزي ودا عرش زور بلو ياهوال، ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء، الله سبحانه وتعالى بيقنو بزو نغرات يادرغالالو من اندمن يرفع وضيعا، يعني زك بلو ينبرو دها حفتام يارغوال، تكتا ينبرو مري يادرغوال، دها ينبرو بتام بالبات يادرغوال، ويضع رفيعا يغني فقيرا ويفقر غنيا، كل جزي الله سبحانه وتعالى دها ينبرو حفتام يارغال، حفتام يربرو دها يارغال، بشتام ينبرو تننيا يدرغال، تننيا ينبرو بشتا يدرغوال، اندزي نو سراو، يحيي ويميت، يعني يقدلان يعني يسولدان، ويفعل ما يشاء لا إله إلا هو، ابن عباس يالونو. ومنها أنه قال خلق الله اللوح المحفوظ لمسيرة 100 عام، فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق، الزهلة ينقري والنموش سوستك ألات اللوهن سوستك ألات إني بمن أمرني على سرداتك والله أهوني من نقراتك سوستك ألاتناتك النزي سوستك ألاتك يانت إيمان أستكاكلو بقضاء وقدر يالله إيمان بمن لبلاتك والله يه كتشنك مفرات كمن مفرات كرف فارغاتك ألت ألاتك لازل ألم يتسك آياتك لتنورنو النزي سوستك ألات كنغا سمواتك. يقول عبد الله بن مجمّر يفت أرو قلم نوالي يقلم قلم بلوح المحفوظ يمني صفو من ألو الله من ألو لقلمه أكتب ألو أكتب ماذا أكتب أكتب علمي في خلقي نزيل أشوف سوست قالت علمي في خلقي نفت مفترة شو كهم بحالة مفترة شو سوو شالو السوو شالو هذا اللب جينا ساي فترو إني أوقات هاللي نسل النسو أبو أنيس بسي بشيزة أني متو سلساي ولدان إني جينا ساي ولد أوقات كان دامت بحالة من نقري تعمت بحالة ترسيا وتعلي ندغنا يهدي يودقنا عندي عليك ندغنا ليلا ترس ارغو يتكواتال كذا بحالا 3 عامت منامن سيدرس تمرت بيت يغبال لا لا كايس كذا يالو بمولو اقواله ابو انس قال متى تو ابو انس ادم ما تفطرم تو ادم مريت ما تفطرتشم ارى مريت تو سماينا مريت ما تفطرم كذا بفيت اكتب علمي يعني اوقات بني فطرتك يا اللي اوقات صافا له سلامات الله علم يتيو الله تقلا لا لاچو ابو انس يلم زاري ادلم يهچن قال قد ارغاچو انت تسردون يفلقالو بوحالا اكتب علمي في خلقي بليلا النغاغر اربع تماريوچ علوي እኔ ምን ላለሁ ስለነዚህ አርባ ተማሪዎች ገና ፈተና ከመምጣቱ በፊት ልንገራችሁ እገሌ ሊወድቅ ነው እገሌ ሊያልፍ ነው እገሌ ሊወድቅ ነው እገሌ ሊያልፍ ነው በል እገሌ 60 በመቶ ነው የሚያመጣው እገሌ ደግሞ 75 ያመጣል እገሌ 99 ሊያመጣ ነው ጽፌ ለዳይሬክተሩ ሰጠውና ፈተና ከተደረገ በኋላ የፈተና ውጤት ልክ አስተማሪው እንዳለው ያ 60 ከመቶ አመጣ ያ 99 ያመጣ እንዴት አወቀ ገና እውቀቱ ስለ ተማሪዎቹ ፈተና ከመምጣት በፊት አውቆ ቆየ ምክንያቱም አመት ሙሉ ስላስተማራቸው ወሊላህ المثل الاعلى الله እኛን ከመፍጠሩ በፊት የኔ ታሪክ ህይወት በሙሉ ከተወለድኩ ጀምሮ በል ከተረገዝኩ ጀምሮ እስከምሞት ተቅላላ አወቀው አትወቅ እንበለው ለአላህ ማወቅ ያለብህም እንበለው እንዴ ለአወቀ علمو علم الازل سلوهنه اوقنا ياوقو نجر لقلم منالو صافالو من لصاف سله ابراهيم سراج صاف من لصاف اندزي اندزي اندزي اندزي اندزي اندزي اندزي بلا صاف صافي سلهني اهون تصفو علق خلاص فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه قال سيدنا عبد الله بن عباس يعني اسك يوم القيامه من دم يكسف بذي الدنيا قلمو صفو ابقى وقال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء والحديث حديث صحيح نبيات جمناله الله سبحانه وتعالى يفترتك بمولو تاركيوت سعافي أبكى كام ساشي أمت بفيت مريت الناس ما كما فتروا بفيت كلم فترنا سعافانو سعافي وكان عرشه على الماء بالزاقزي يسوع عرش بوحانة برالو هذا الكتاب مطابق لعلم الله السابق يسعفو من دنو كألمو يا الله اوكتنا يسعفو ليلا يسعفو نقر علم من لما لتنو يهن نقر بدن بمدقاء قمو يالو واندموج عندسو لمن دنو زنا يدركو الله يسعفو بي لمن دنو ما تسقدو الله كوال يسعفو لمن دنو السحير متارقو اندي الله كوال يسعفو من دنو زاري دو مسكرك هنه كوال سكركم الله سنة سعفة بنا يه يمونين نقر يه يفولشنا يه يفان دياوش استساسب ولاتينو كن يعمل كتالبات الله أتسقد بلو السعفة يلقنس وأقيم الصلاة بلو يعززه الله خمرت التابلو السعفة بهم بل إنما الخمر والميسر والأزلام الرجس من عمل الشيطان فاشتربوا الله سبحانه وتعالى اني قال لهم الله يصفو نغر كونو يتابات الله يصفو هي نغر انت راس بفلاغوت عالم يمتاو او كن الله سله صفبنيو يميلو نغر يمونيوچنا يجاهيلوچ اساس مهونن اوقو اكتب علمي في خلقي اني يمفطراچو سوچ من الدم يادرقو بفلاقتاتشو اهون اووكو تنا يني اوكا تصافالو انقري الله يصافل لنج مالت من مالت نوان دموج الله اوكو سلوكو ايه اني ما درقو نقر هلو تصفوكو ايه وقد قرن سبحانه وتعالى بين علمه وكتابه في آيات من القرآن الله سبحانه وتعالى ببزو آيات القرآن ويتكتس ويقول سبحانه وتعالى ايه سويو سيغلو يهم تصفوال سويو مموتو بذا ساعات اللهم صفو قيه يهلو الله سبحانه وتعالى يصفونه يدخل في هذا صغير وكبير اي شيء بالله ملحو طيب اسمعوا الى هذا الحديث الذي يعطينا اطمئنان امونا يمست للب بطام يسفرى نجر نبياتين يالوت عندي تعرفت نجر انه يتناغروت نبياتين قال جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه يا قلم درو كامساشي أمت بفيت سماي كم فتر بفيت ياك ألم يسافو درك أو على لون بيعش أهون ليلا نجرس لإبراهيم سرا اللي سافاي تشلم ليلا نجرس لإيتيو لما سافاي تشلم درك أو على جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة يمك أير نجر يلم قلم يسافو قلم يعني درقو تسبابرو اندت القو اسبو اهو ليلا لصفا يتشلم. وكثير من الناس يخطئون في هذه الآية. نعم سلزي الله تريليونس كواتريليونس يميبالو يميهونو شرقاوش كواكب نجوم منامن قالو نزي اناتاچو تقطرلاچو سنت اندهونو غزفو اناتاچو من دهونه الله يقال ادلا المهم كزي اسك سماي اندنياو سماي 500 عمت باغرت يدالو اوكي طيب يقول وكشف كل سماء وكنع وكشف كل سماء كل سماء مسيرة 500 سنة كان دنيا وسماي ودهولة دنيا وسماي يعمست من أمت بقرتي دالة كان دهولة دنيا وسماي إسكسوس دنيا وسماي يعمست من أمت بقرتي دالة إسكسب دنيا وسماي سوستشي عمست من أمت بقرتي دالة سبات سماي تجارس على الهر وفوق السماء السابعة كسبات دنيا وسماي بحالة من علي بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض لسباتن يو سماي بحر اللالو تأمر كونو ينقر ساينتسو شو ما ياكم لياوكوتم عيشلوم ندمنم تأمر لياوكوتم عيشلوم نبيات شنم عيوكو نبر الله باساوكاتشو كسبات سماي بوهالا بحر اللالو وفرتو لك يا سماي وفرت اللو يا مستمتو آمت من قدنو يا بحر وفرتو كونو ركاتو ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كذاك الطلو سبات تلال نكمسو سوچالو كما بين السماء والأرض رزمتات شو كمرت اسك سماء يميهل رزمتات الله شو ثم على ظهورهم بنزي سبات تلال نكمسو سوچن دزي عرش الرحمن تكمت وحال عرش الرحمن طيب أنت يتعلى يا سلامان كسماء ودى سماء أمستمتو آمت بمهاكلا شوف زونا قرال لي كمريت ودى سماء أمستمتو آمت بمهاكلا شوف زو شرقاشنا بزو فلانت سالو اسك سبع تنيا وسماء سنتنو سوستشي أمستمتو آمت بأقرتي لال لي كزاك الطلوس بحران لي بحرو راسو وفرتو أمستمتو آمت كزاس اندقنا أوعال يميبال مسوسو شالو تلالك رزمتها شو أمسمته أمت كذاك طلنو عرش الرحمن يالوالو وعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك وليس يخفى عليه أعمال بني آدم شيء بزا عرش هونو بزفانو هونو الله سبحانه وتعالى كنت آتي متهل يبارو شو نقر أي دبك بتم قندان بسبتن يوم ريت وستقبتا تقر قندان بتقر جلما دم سروا عندت دمي هيد لبوا عندت دمي متى بزا عرش هونو يا قوال الله سبحانه وتعالى أنت ما أنت مولا الله تكشان كف كف كف يارغ سجد على سجدم صومات صومم الله عندنا وبل انبي زناتو انبي منتو انبي يمتلو أنت ما أنت مولا الله أهون بزين ورس منت مولا الله أنت طيب يهن عرش أنت نبالان أولي الكوت اللوحة المحفوظي بالال لأنه تشوغن أجر أجر أجر مقلس أجو القلم بلوحة المحفوظي يميصفو قلمي بالال هو الذي كتب الله مقادير الخلائق كلها. تمام؟ نا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال يا ربي ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى يوم القيامة. الشيهن عرش قلم بلا العرش كزي هل يتتقصوت يبلت ايه تلك نقر عرش الرحمن له. العرش سبحان الله العظيم من بلن نقلت اومدي تلك له قن كذاب في كرسي النبلسي. الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض. يا الله كرسي يأقرمك أم مجح أنواله أيقرمك واندموك الله أقرو يمياسك أم تبات تملكت واندموك. أنا من الذين موحدين تبك توحيد مكتل سونين كمان نعمت أهوتي حساب تبك توحيد مكتل تلالك أنقف علماء وشو يالو تنقرنو. الكرسي موضع قدم ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أقرو نقري أهون النزي صوفيا وشي أرى شيخ إبراهيم كواب دوال الله أقرى اللو الله أقرو بكرسي أسكمت والآله الله رسول دزي هالي نبياتشن دزي هالو جميع العلماء أهل التوحيد دزي هالو لكن بدون كيفية دزينو أقرو دزي أسكمتوال كرسين دزينو دزي بلو كمتال سايهون الله جن كرسين دالو نقرن. يا الله كرسي كسمايات بمولو يمي بالتقز في اللونو وسع كرسيه السماوات من ماتنو وسع يعني هذا الكرسي سبات سماين بلت أو بتقام تلكي هنا نو عليه. والعرش هو أعظم المخلوقات عرش الرحمن رمو تلكوا فطرة السنو ألو وعليه البنى استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الله بزا بزفانو بعرش لاي يألي تكمت أنلم تنيا أنلم قوم أنلم المهم الله على العرش بعرشو بزفانو نويعلو الله سبحانه وتعالى. ويحمل عرشه يا الله عرش دمو آهن أردت ملائكة تشكموت نيالو بيوم القيامة دمو سمنت ملائكة هنا اللي مشكموت. ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية قال الله سبحانه بصورة حقة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يسعقون يوم القيامة هل التنياو طرم باسمتا هل سو كمرت فالكويوتان هذا لم يتمرنا. الناس يسعقون يوم القيامة فأكون أول من يفي من يفيق مجمرة كمريت الميوت أو إنين ينالوا نبياتشن. الله أكبر مجمرة يعني سؤنتاتشن تسبسبو هوت ألبسوا الله مجمرة كمريت الميوت أو نبياتشن ناتشو أهم من يلالوا أول من يفيق فأنا إني أو مجمرة كمريت الميوت أو أنا إنين ين أهون كمريت بك بيسوتا فإذا أنا بموسى موسى نغنيه والو آخذ بقائمة من قوائم العرش يا عرشو مسسوج كنزا عنده بإجيوزا قوما غنيه موسى فلا أدري أفاق قبلي كنيب فيتنو كمريتو يفلكو أم جوزي بسعقة الطور ويس بزا الله سبحانه وتعالى فيتنا سايين سلوبة الدنيا فيتين التساي فيتين ما أتتشلم جن وده تراراو إيالا لهم الله سبحانه وتعالى يسون برهن وده تراراو سياسفنا عدلم تراراو دكان دكان الرقو فسعق موسى بزاق زي موسى بدن قاتي اللم بلو بمريت ودك عدلم لبوت أفابت يا يزاك فيانو الله سبحانه وتعالى كني بفيت وقتو ومسلين إلى النبياتين يا عرش الرحمن مسسو يزو أيهو تالو سبحان الله العظيم كني قال لك أول من يفيق أنا فإذا أنا بموسى إنينا مجمرة كمريت وقتو بيبك بيسسر لك موسى بعرشو الجيزو الزاكو إيالو انقري كني بفيت من وقتا ويس الله سبحانه وتعالى نو الزاك يعني يكفلوا طولوا سراس انتنوا بزا بالدنيا سلدنا نقت انو كنيبه في توتوتو الزايز الله اعلم لكن كمريتو سوطا موسى عرش الرحمن مسسون يزو ايهوتنا تغنانينا له نبياتين يحمل العرش الان اربعه وفي يوم القيامه ثمانيه قال صلى الله عليه وسلم اذن لي ان احدث عن ملك من الملائكه الله يحمله ملائكة الله يحمل العرش ملائكة وشو نزي أرات ملائكة وش بس يعني عرش تشكمو يالو سلا عنده بتشال ناقر الله فكر لي منالو إنما بين شحمة أذنه عند ملائكة كنو كقند جرو يعني بزيت كجرو كجرو اسكت كشاو إلى عاتقه مسيرة 700 عام سبت موتو آمتي يروتك وين بفرسيات قلتك بالتهد يعند ملائكة كجرو اسكتك الشاول تشارسوات تجلم وأغرب شيء من هؤلاء قنبت آمي ميقرمو نقر ينزي أرات ملائكة وش عرش الرحمن تشكمو يعلو والله اندزي عينتي ميقرمو نقر سمي تشالك أغرب شيء في هؤلاء الملائكة ومن أحب شيء أنهم مع عظمهم نزيت لعلك هنا يالو عند ملائكة كالنسو كجرو اسكتكشاو يسبات ما أتوأمت من قدك هنا السو من اللي هنو من يسار اللو تاك اللاتشو نزي ويني ازي هاك اسكومار لو تاك اللاتشو مكنياتهم اهوني من السماء وكسمه بهلا درسو ازي هاسكومار لو مكنياتهم يا مرك لا نقرو من عدو نبياتشن لا لا لا لا لا لا نبياتشن عدنو نبياتي صلى الله عليه وسلم بيلوتم حق نو لكن الله راسه نزيح عليه النزيح عرش الرحمن يتشكمو أردت ما نبياتي ما يقوتم الله بيشانو مياد كتكشاو اسكجرو قندو سبت ما تقامتي يقلب كبتيري ما تشرسو عند ملك النزيح أردت ملائكا عرشون تشكمو من دمي سرو تاك اللاتشو لنقراشون قريب بالسرات قال سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله النسو بتشاد اللم النزا عرش الرحمن يتشكمو ملائكة وچنا بالنسو أكبابي اللو تلالك ليلوچو ملائكة وچ يسبحون بحمد ربهم سبحانك ربي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم إيالو ويستغفرون للذين آمنوا لنيا بمريتي اللو مؤمنوش دعا ياد الرقو اللهم اغفر لهم يا رب اللهم لمؤمنوش غفر الله ويستغفرون للذين آمنوا من إلالو ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم بلو هاي عرات ساعت دعاء للناس يادرقو يولانو يادرالو ندقمو آيو آيو بسورة غافر سبات تنيو آيانو الذين يحملون العرش قلت يهونو عربيانو النزاع عرش يتشكمو عرات ملائكة وشنا ومن حوله بعرشا كباب يالو ليلوشو قدراتشو الله بيتشان مياك أتشو من يادر قالو مجمّر يا الله نعم بقسانو يسبحون بحمد ربهم قل التنيا ويستغفرون للذين آمنوا إيه نقر علمي الله سكتها أقوال لملائكو شي انتنو استغفار يادر قالو اندان نل ملائكة زنبي الله أتشو ويستغفرون للذين آمنوا جميع العلماء المفسرين من بلو ترقموت نزا ملائكة وشو لن يالا مؤمن وش بمريت يالن بتلين كون وانجل أرقو اللهم يا ربي توبا بلن عفو بلن يالو نزا ملائكة وش إن ياسا ناك በስተጀርባችን ሆነው يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يعني توقت قلصنا وسفينا إيان دان بسو من ونجل دا درق إياه يسمحنا ونا فاغفر للذين تابوا ونجل درقوا توبايلو ونجل درقوا تتسأتو تنانتنا أم زمزم دالتشنو إنا لنزيه غفر الله تشوبلو دعام يا رقول له الملائكة وشناتشو واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ذنباتشو غفر الله تشو كجهنم نتسابلات تشو بلو يا الله يا الله يا الله مؤمنو تشهن يا نقر بياكو كو اندتي الدستة هلو قن من قرآن كرتنو يهن المياسر الله تشو قرآنو جرباتشن ستنوال قرآنو يتناقرنو إذن هذه الآية في سورة الغافر الله سبحانه وتعالى እንደዚህ ብሎ ይነግረናል ማለት ነው እንግዲህ ወንድሞችና እህቶች እዚህ ነው ማስቆመው አሁን ምክንያቱም ከዚህ ጣፋጭ ንግግር ያኒ ብንቀጥል የሚቀጥለው በጣም ጣፋጭ ነው ላኪን በዚህ የጣፈጠ ቃል አስቆማለሁ ኢንሻአላህ የተቀረው ለመጣው እሁድ እንቀጥላለን اللهم يا ربي እነዛ መላእክቶች ገፍርላቸው ከሚሏቸው ያድርገን አሚን በሉ ወንድሞች እዚህ ሩም ያለን በሙሉ በሌሎችም ሩም ያሉ በሙሉ ሙእሚኖቹ አላህ ከነዛ መላእክቶች اللهم اغفر للمؤمنين الذين تابوا بلو دعام كم ያርጉላቸውና አላህ ከሚቀበላቸው ያድርገን آمين آمين آمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما يكفي السلام عليكم.